الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه، أما بعد، فقد طلب إلي من يسعدني أن أجيبه إلى طلبه أن أعلق له على كلمة لعلامة الجزائر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث يقول كما في آثاره رحمه الله: الحق أقول إن شبابنا المتعلم كسول عن المطالعة، والمطالعة نصف العلم أو ثلثاه، فأوصيكم يا شباب الخير بإدمان المطالعة. هذه الكلمة من هذا الرجل، وهو أهل لأن يصف طريق الطلب، فإنه سار فيها حتى بلغ إلى منزل شهد له أهل زمانه بالتبريز في أنواع علوم الشريعة، لا سيما علوم اللغة ومتعلقاتها. فيقول رحمه الله: إن شبابنا يعني طلاب العلم فيهم كسل عن المطالعة، وهذا صحيح وملموس، لأن كثيرا من الطلبة عندهم حرص على دروس العلماء والمشايخ، لأنهم يترافقون في الدرس ويتصاحبون فيه ويتفقد بعضهم بعض، فينشطون لذلك. أما المطالعة واستغراق أوقات الليل والنهار في القراءة وبين صفحات الكتب، هذا يكسل عنه كثير من الطلبة، مع أن فيه خيرا كثيرا. وهو يقول إنه نصف العلم أو ثلثه، هو نصف العلم بالنظر إلى أن تحصيل العلم له طريقان. الطريق الأول هو الجلوس في الدروس واستماع إلى المدرسين وتقييد ما يقولون وحفظ ذلك وضبطه وسؤالهم عما يشكل. الطريق الثاني هو المطالعة، لهذا هو نصف العلم. يقول أو ثلثه، يعني يمكن أن يكون ثلثاء العلم من جهة أن أكثر ما يحصله الإنسان من العلم ليس بالدروس، إنما هو بالمطالعة والقراءة. ويشهد لهذا ما قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة كتابه البيان والتحصيل، يقول: إن العلم كان فيما مضى أكثره في صدور الرجال وأقله في بطون الكتب، وأما الآن فقد صار أكثره في بطون الكتب وأقله في صدور الرجال. قال: وبقيت صدور الرجال هي مفاتيح مغاليق بطون الكتب. إذن بطون الكتب هي خزائن العلم، ومفاتيح هذه الخزائن هي صدور العلماء ومجالسهم. فلهذا يكون حرص طالب العلم على أن يجالس العلماء والمشايخ ليأخذ منهم مفاتيح العلم وأصوله، ثم بعد ذلك يتوسع في القراءة والمطالعة. وبهذا يتميز الطلاب، تجد أنت طالبين من طلاب العلم مستواهم متقارب ويحضران عند نفس الأشياخ، لكن يبرز أحدهما على الآخر، إنما ذلك بجلده واستمراره في المطالعة والبحث والدرس وما إلى ذلك. هذا الذي قاله، وهو وجهه كما تقدم. وأنا الذي عندي في هذا أن المطالعة هي ثلث العلم، لأن العلم ثلاثة أثلاث. الثلث الأول هو حضور دروس المشايخ، قراءة المتون العلمية المعتمدة على أهلها، هذا ثلث العلم وهو أصله وأوله. فيفتح الطالب المتن على الشيخ ويفهم المصطلحات ويتصور المسائل ويترقى في متون العلم شيئا فشيئا إلى أن يشتد عوده ويستقيم في العلم. والثلث الثاني هو البحث، لأن طالب العلم أثناء دراسته لهذه المتون وجلوسه عند المشايخ استمر عليه مسائل تشكل عليه، فيتميز طالب العلم بأن لا يبقي المشكلة مشكلة، بل يحرص على أن يزيل ذلك الإشكال، وذلك إنما يكون بالبحث. إذا كان مثلا الإشكال في متن الكتاب سيتوسع في الشروح الأخرى ويسائل العلماء ويبحث في الكتب المتعلقة بالفن حتى يزيل الإشكال الذي عنده. وأحيانا تكون الذي يشكل عليه مثلا دليل من أدلة المسألة كأن تكون آية قرآنية فيتوسع في كتب التفسير بحثا عن ما يزيل إشكاله، أو يكون حديثا نبويا من جهة ثبوته فيتوسع في البحث عن صحته وعدمها وتخريج الحديث وكلام أئمة الحديث والعلل فيه، أو يكون من جهة دلالته فيتوسع في شروح الحديث وكلام أهل الغريب والشرح عنه. ربما تكون المسألة لغوية التي تشكل عليه، أو مسألة عقدية، أو مسألة أصولية، أو مسألة نحوية، فيبحث هذه المسائل ويتتبع كتب الفن والعلم متصل بعضها ببعض، فإذا بحث الكتاب يدله على آخر، والمسألة ترشدها إلى أختها، والفائدة تستتبع الفائدة، فيحصل من ذلك خيرا كثيرا. وهذا لا شك أنه لا يكون في المستوى الأول من مستويات الطلب، هذا يكون في المستوى الأخير، المستوى الثالث مثلا في دراسة المتون، لأن المستوى الأول الغرض منه هو تصور المسائل فقط، فيكون طالب العلم غرضه من دراسة المتن الأول في الفن أن يتصور مسائله، فهذا لا يكلف نفسه عناء البحث، إنما يترك ذلك إلى أن يتأهل في الكتابة المتن الجامع الذي يكون هو آخر تحصيله عن طريق المتون، وما بعده فإنما هو جرد وعرض. ثم بعد ذلك يأتي إلى الثلث الثالث من العلم، وهو موضوع الكلام، وهو المطالعة، فهذا كذلك ثلث يتميز به طلاب العلم تمايزا عظيما. فكثير من كتب العلم لا بد لطالب العلم من جردها وقراءتها ومعرفة ما فيها، تواصل العلماء بذلك وتناصحوا به، ويكون نقصا شديدا في طالب العلم أن لا يكون مطلعا عليها عارفا بما فيها. هذه الكتب لا بد لطالب العلم أن يخصص لها وقتا يقرأها فيه، وهي كتب معتمدة في فنونها، نصح بها العلماء وتداولوها وتداولوا ما فيها من العلم، فيحسن جدا بطالب العلم أن يقرأها. فمثلا في كتب التفسير يجرد مثلا تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير القرطبي، في التاريخ يجرد البداية والنهاية، في التراجم يقرأ سير أعلام النبلاء، في الحديث في شرح الحديث يقرأ فتح الباري للحافظ ابن حجر، وهو كما قيل كل الصيد في جوف الفرى، يقرأ كذلك شرح النووي على مسلم، في الفقه يقرأ الكتب المطولة فيه كالأوسط لابن المنذر والمحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة والسنن الكبرى للبيهقي، وإن كان كتابا في الحديث لكن مادته فقهية أو الفقه فيه كثير، لأنه تكلم على حديث الأحكام وفقهها وما فيها من المسائل، فهذه في الفقه. والعلماء يقولون أن هذه الكتب من أدمن المطالعة، هذه الكتب الأربعة يعني فقط التي ذكرت في الفقه، من أدمن المطالعة فيها فهو عالم. يجرد كذلك في العقائد كتب السنة المدونة المسندة كالإبانة لابن بطة والشريعة للآجري وأصول السنة للالكائي والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ويقرأ كذلك كتب الأئمة المحققين العلماء المبرزين ككتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب الألباني وكتب أئمة الدعوة النجدية، ففيها خير كثير، يحصل طالب العلم ما فيها من الفوائد ويقتنص ما فيها من الشوارد، ويستفيد ما يتعلق بعلمه الذي تقدم، إما أن يكون مثلا استقر على قول في دراسته على شيخه فيعرف القول الراجح في المسألة وأن ما لقنه شيخه مرجوح، أو يكون يعرف المسألة مطلقة فيعرف قيدها، أو يكون يعرف قولا في المسألة فيعرف فيها قولا آخر، أو يكون يعرفها من غير دليلها فيقتنص دليلها، أو يكون مثلا يعرفها بدليل فيعرف دليلا أصح من الدليل الذي كان عنده، أو يكون يعرف مسألة بدليلها ثم يعرف أن ذلك الدليل لا يدل على مسألته وإنما يحتاج إلى دليل آخر، كل هذا إنما يعرفه بالجرد أثناء قراءة الكتب، ويستفيد بذلك الفوائد التي تكون في غير مظانها، والفوائد التي تكون في غير مظانها لا يستفيدها طالب العلم إلا بهذه الطريقة بقراءة الكتب. ولذلك هذه الثلاث أشياء التي ذكرتها، وهي دراسة المتون على المشايخ اللي يسميها الناس الآن التأصيل، والبحث والجرد، كل واحدة منها إذا نقص طالب العلم في شيء منها نقص من تحصيله بحسب ذلك، وأهمها وأساسها هو الثلث الأول الذي هو الدراسة على المشايخ. ولهذا قد يكون الإنسان بدراسته على المشايخ عالما، لكن بالآخرين فقط لا يكون عالما، لا يكون بالبحث فقط أو بالمطالعة عالما. نعم يكون باحث، يكون مثقف، يكون دكتور متخصص في فنه، أما أن يكون عالما فقط بالقراءة والبحث لا. أما الثلث الأول فنعم يمكن أن يكون عالما، وكثير من العلماء لزموا دروس المشايخ ودروس علمائهم والكتب المقررة عليهم في فنونهم وضبطوها ضبطا متقنا، ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يكثر من القراءة، بل بعضهم كان قليل الكتب ومع ذلك هو متمكن من العلوم التي حصلها. فغرضي أن الإنسان إذا عرف أن العلم ثلاثة أثلاث، قد لا نسلم لي الشيخ البشير رحمه الله الإطلاق القول أن المطالعة ثلثة العلم، بل نقول إن ثلثه الأصل والأهم هو الدراسة التأصيلية، دراسة المتون والكتب المعتمدة بشروحها، والمطالعة هي إن شاء الله تعالى ثلث العلم. فليحرص طالب العلم على أن يستكثر منها ويخصص لها وقتا، ولا ينتفع طالب العلم بالمطالعة إلا إذا كانت على الوجه الذي ذكرنا، يعني بعد أن يحصل أصول العلم التي بها يفهم العلم ويفهم مظانه ويفهم مواقعه. الذي يقرأ في هذه الكتب الكبيرة التي ذكرناه هو ليس عنده تأصيل وليس عنده تحصيل، فائدته قليلة جدا، لأن المسائل التي تمر عليه مسائل جديدة عليه، لا يعرف أصولها، لا يثبتها، لا يعرف أن هذه فائدة، هذا الدليل متعلق بمسألة كذا، هذه المسألة فيها خلاف وعرف دليلها، لأنها ضعيف ليس عنده تأصيل. لكن الذي عنده تأصيل ثم يضم إليه المطالعة هذا هو الذي يستفيد. وقد سمعت الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله يذكر كلمة حسنة جدا عن مشايخه أو ذكرها من عند نفسه، هي من أحسن ما سمعت منه، يقول في هذا الباب: والمشايخ يقولون إنما يصلح العرض لمن حرف الأرض، يعني جرد الكتب يصلح لمن أصل نفسه ورسخها وثبت قدميه في بساط العلم، وإلا فإن مطالعته لا تنفعه إلا قليلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني للعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.